أخي صلاح، ختمنا الحلقة السابقة وأنت تتكلم في شرح مواضيع الخمس بنود اللي تكلمت عنها من حيث القراءة والتلاوة والتدبر والتذكر والتنزيل والدراسة. نعم، ستة. العفو. لكن شدت يعني الأمور وصلت معنا إلى درجة حقيقة أنك شددت انتباهنا إن شاء الله إلى الموضوع الذي تطرقت فيه بموضوع الفرقان والزبور والذكر، وقلت أنا حسب ما كان لدي من معلوم إن الفرقان هو من أسماء القرآن الكريم، ولكن بينت بالدليل على أن الفرقان هو ليس ذلك. هل لك أن تكمل لنا هذا الموضوع وتربطه مع باقي النقاط؟ بارك الله فيك، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، نحمده على إنزاله الكتاب وعلى إرساله محمدا عليه الصلاة والسلام ومن سبقه من النبيين وما سبق القرآن من الكتب، والحمد لله على ما يهدينا به وعلى ما يعلمنا به. اللقاء اللي فات كنا أكثرنا فيه وشددنا على العلق، نعم، وعلى التعلق وعلى حياة القرآن، نعم، وعلى مائه ونوره وهداه، وعلى أن يستبدل الناس معاشهم من التراب والحديد بكلمة لا تموت، كلمة الله لا إله إلا هو، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. هذا هو الفوز العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعندما نختار ونقف على تسمية أهل القرآن، أهل الشيء من عرفوا به ومن لازموه، السمة الرئيسية بالنسبة لهم، نعم، ومن اختلطوا فيه واختلط فيهم فأصبحوا أهلا كأهل مكة. نعم، أهل مكة يعني ليس المسلمون أهل مكة أدرى بشعابه، أهل مكة أهل مكة الذين أقاموا فيها ومكثوا فيها. فالمقيم الثاوي الثابت على القرآن أهل القرآن، إنما إذا إحنا مجرد أننا مسلمون فنحن أهل القرآن، لا، مش صحيح يا شيخ. بارك الله فيك. بدليل حديث النبي الصحيح أنه قال إن لله أهلين من الناس، قلنا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصتهم. ليه ما قال المسلمون؟ فأهل القرآن فئة خاصة من الاستمرارية في تذاكر. لا، هو واضح أنه ما قال قراء القرآن، قال أهلهم. الأهلية أعلى من القراءة، أهل الشيء من لازموه فعرفوا فيه. هذا فاللقاء اللي كان فات تشددنا على العلق وهذا التعلق، ويعني إذن لي أن أخذ منها صرفنا ورفضنا للعجمة التي تقال أن الكلمة الفلانية أعجمية، وأخطر ما فيها أن إحدى الكلمات الثلاث أو ثنتين منها، التوراة والإنجيل والقرآن، هذول كلمات الله. نعم، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فإذا قلنا أن التوراة والإنجيل أعجميات، أن كلام الله أعجمي، وكل العرب وكل العربية بعد تعريف القرآن أن العجمة سلب ونقص، هذا لا ينبغي لك أن تقول ويسمع الناس هكذا يصنف، لك أن تقول أن هذه الكلمة لم تتعلمها العرب بعد، ليست أعجمية، هذه الكلمة فوق مستوى العرب، هذه الكلمة لم تتعلمها العرب، عليها أن تسعى لتعلمها. منها التوراة، منها إبراهيم أبو الملة، أبو الملة أعجمي، الاسم أعجمي يا شيخ. أن تتعلم الناس كلمة التوراة؟ لا يقولوا أن التوراة اللفظ من حيث اللفظ تعلم، لا معنى التوراة. بارك الله فيك. التوراة كلمة عربية لم تتعلمها العرب ولم تبلغها من المستوى، عليها أن تسعى. هم العرب الأقحاح، نعم، الأقحاح دون هذا المستوى، نعم، لأنه كلمات الله العلي عليا في المكانة والمستوى والمصطلح أعلى من الناس، فكونهم لا يعرفونها هم دونها، ليست هي الأعجمية. يعني تعتبر هذه من الإعجاز اللغوي يا شيخ؟ بهمش، أنا بدي أفتنك في الأمور زي هذه، بس عفوا. في كلمات راشحة في عقولنا. طهر هذا المصطلح. طهر يعني أنا في الحلقة السابقة إن استخدمت أنت كلمة المعجزة وقلت لك المعلومات اللي عندي كلها خطأ. ظن أن كل ما أحمل من الإسلام من فكر و أنه خطأ. وإنما كنا نتكلم بجزئية اللي هي استبدال كلمة معجزة مكان آية. لو جئنا نستحي من الحق ما جلست هنا. نعم. نعم هذا موضوع منتهى ومتفق عليه. نعم. فلان يرضى فلان لا يرضى. أنا لا أتكلم عن الرضا بالقدر، ما أتكلم عن المصطلح زي ما أنت تفضلت، تقعيد المصطلحات. في لحظة كثير من الناس جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ويلبسك من المعنى. إحنا لا نقول عن هذا. أنا الآن أدعو المشاهدين جميعا والمستمعين أن يبدأوا بحسن الظن معي كمؤمن ابتداء، أمني مؤمن، فإن وجدوا عندي خطأ ببينة القرآن والحديث فلينصحوني كما أنصحهم. والعزيز خطأنا كيف لي أن أحكم عليك وأنا معلوماتي منقوصة عن البحث الذي أنت وصلت إليه؟ كيف تريد مني أن أحكم عليك بالصواب أو الخطأ؟ أنا لما قلت أنه فلان أخطأ الآن أنت تقصد بالآية فإن تنازعتهم في شيء فردوه لله ورسوله. هذا الأصل أنت تريد أن ترجعنا إليه. أنني مثلا أنا الآن يعني مش نزاع كلمات الآن ولا هو موضوع أبدا. أنت نعم. قلت المعجزة الآن. نعم. أنا قلت لك طهر مصطلح. نعم. واخضع لله. نعم. واخشى الله. هذا الأصل. واتق الله ولا تقل كلمة لم يقولها الله. ولا أكابر. لا يصح أن نعم. يسمي الله ويصف كلامه العلي بوصف نعم. ثم أترك أنا 5 أو 6 أوصاف فأصف فيها كلمة ركيكة قالها من قالها شيخ عمران بن حسين في الصحيح في حديث نعم. صحيح كان يتكلم في أمر من الفقه ما نعم. خالف فيه عمر بن الخطاب قال هذا أمر أجازه الله وأجازه النبي انتبه وقال رجل برأيه ما قال هذا الرجل اللي هو بيقول عنه عمران بن حسين عمر بن الخطاب يا الله فعمران بن حسين بيقول وقال رجل برأيه ما قال فمن حقي أنا أقول شيخ الآن أنني وجدت هذا في كلام الله قال رجلا برأيه ما قال أنا لا أخضع إلا للكتاب والحديث أنا أقبل يد من أتاني ببينة من القرآن أو الحديث فنفعني فاهتديت بها إنما يردني عن حوض القرآن وطهر القرآن وماء القرآن لأن فلانا قال هذا لا حجة لنا فيه أنا بقول للمسلمين ويكتبوها عليه ويسجلوها أنني أدين لله في اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إن وجدوا في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام أو من مبعثه معجزة قط على لسان أبي بكر أو عمر فأنا وهي أتبعها وعثمان وعلي نعم أنا معهم إن وجدوها في صحيح إن وجدوها في ضعيف من أقوال النبوة أنا معهم إنما هم يعلمون أن المحققين من علماء الحديث قالوا أنه بعد 300 بعدين أنا أقول لك شيء الإعجاز سنفرد له حلقة كاملة لأن هذه هي التي أبطلت كثيرا من عظمة القرآن هو الله لا إله إلا هو فاتته الكلمة قال آية قال بينة عن القرآن قال دليل قال دليل قال نعم قال حجة قال بصيرة نعم قال بينات مبينات من يقول أن الله فاتته المعجزة كأننا قلنا لله فاتتك هذه وعليك بالمعجزة بس هي موجودة في المعاجم يا شيخ طلعت مش موجودة في القرآن ولا في السنة موجودة في المعاجم والمعجم معروف أنه هو على أساس فهم ألفاظ القرآن الكريم كان المعجم معجم محمد عليه الصلاة والسلام فهذا ديننا إن كان معجم امرئ القيس ولبيد وفلان هؤلاء جهلة لا حاجة لنا بدينه لا يعنينا قط ما قاله أبو بكر عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا ديننا المعجزة مبتدع في الدين ولو ملأت الكتب الآن كتب النصارى مليئة أن عيسى ابن الله وهذا باطل لا حاجة لإبطاله مهما كثرت الكتب ومهما وصل أي شيء ائتيني بكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام الآن احنا كنا نقول إنه من الأدب مع الله أن لا نقول قط أن الكلمة القرآنية الفلانية كلمة أعجمية هذا باطل يعني سبقنا فلان فأخطأ ليش التابع يا شيخ خلص دعك من خطئه إبراهيم أبو الميل كلهم يقولوا أنها أعجمية هي من باراها العرب تعرف البرهان إبراهيم والبرهان واحد والبره البياض البره وأبره الرجل أظهر حجته والأبره الأبيض والأبيض كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء ليلها كنهار. ما هو يقول إنه قال إن إبراهيم ليست عربية، كلمة ليست عربية. قال ماذا؟ إنه كلمة إبراهيم ليست عربية. مين اللي قال؟ يعني الآن التفسير اللي أنت جبته جبت تفسير كلام. هذا رجل لم يعرف إنه إبراهيم عربي، فقال أدين له؟ لا يا سيدي. قال الله إبراهيم فلم تعرفها العرب، على العرب وعلى الذي كتبها أن يتعلم كلمات الله. ولا ماذا قال الله؟ اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربنا ولا اقرأ باسم الاعاجم وباسم المعجمات وباسم الترجمات؟ يعني الان افهم منك انه الاصل الان نرد كل كلمة بناء على كتاب الله وسنة رسوله، مش بناء على ما لدينا وما تعارض من كتاب الله وسنة رسوله. الله فبك. هذا قول علمائنا الحدود من ابي بكر وعمر والذين من بعدهم، ان ترد الكلمات والفقه كله على ميزان الكتاب. ما ثبت منها ثابت، وما اختلج وخالف نلقي به كائنا من كان. هكذا هذا دين يسير. بارك الله فيك. الآن ندخل بإذن الله. احنا قلنا الإشكال اللي بدأ عندنا أننا لم نعظم القرآن ولم حق تعظيمه، بينما هو عند النبي كان معظما وعند الأولين رضوان الله عليه. لأن أنت تتكلم قرآن وليس دين. يعني أنا بقول وأصف ما فيه المسلمون الآن، أننا كمن وقف على شاطئ البحر فنظر فرأى لونا أزرق وسطح ماء، هذا الذي نراه اليوم من القرآن، زلقة الحبر ولونا وسطح، إنما ما في داخل هذا البحر كما قال الله، هذا مثل ضربه الله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده بحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الكلمة والبحر والماء هذا توصيف الله لا إله إلا هو. نحن كمن وقف على شاطئ البحر فنظر فما رأى إلا سطحا موترا هكذا، فلم يجد ولم يقرأ ولم ينظر الخلق ولم يغوص ولم يغوص خلق العظيم ولم يأتي بالمجوهرات ولم يأتي بالخيرات ولم يأتي باللؤلؤ المكنون ولا بأي شيء، ولعله أتى بما أتى به غيره، إنما هو نفسه لم يغوص ولم يسبح ولم يدخل، هو يكفيه ما أتى به غيره. لا أنا شخصيا لا يكفيني، وأدعوك أن لا يكفيك، انزل أنت للبحر لعلك تجد ما لم يجد غيرك. من قال أن الله حصر الرزق على فلان وحصره عن فلان؟ لا يصح. القرآن أعظم رزق الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما بس قسم بينكم أرزاقكم. اللي بدي أقولها يا شيخ أننا الآن أنا أوقن وأدين لله أن هذا القرآن كالبحر أبعاد، أول ما ترى منه اللون والسطح، إنما بعد وبعد وبعد. أقول أنه عندما نقرأ من سورة الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، فليسمع الناس، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. انتبه يا شيخ، داود سليمان الملكان اللذان ملكهما الله الملك ودعمهما وأعانهما وسخر لهما الريح والطير، وكما قال سليمان علمنا منطق الطير. نعم. وورث سليمان داود، ولقد آتينا داود وسليمان علما. داود وسليمان باستعانة وبتآزر يحكمان في الحرث، انتبه، نفشت فيه غنم القوم، يعني قفزات ولا ماذا؟ النفش في العربية النفث، ولكن في الليل، يعني هي دخلت فنفشت فيه ليلة. يعني عندهم إذا نفشت في الليل وإذا يعني كيف احنا نقول المنفوش، كالفراش المنفوش، كالأهل المنفوش، كالأهل المنفوش، هل هذا موجود العربي اللي هو النفش؟ إنما السؤال إنه داود وسليمان بعد العلم يحكمان في الحرث نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اثنان ثالث ممكن توضحها لو سمحت أكثر؟ وكنا لحكمهم شاهدين، فواضح أنهما عجزا بدليل ففهمناها سليمان. عن ماذا عجزا؟ أيوة ماذا عجزا؟ الموضوع كما يروى لنا في التفاسير، يعني ما بقول للناس أن التفاسير قرآن إطلاق، التفاسير كما قال أحمد بن حنبل رضوان الله عليه من الكتب التي لا أصل لها، يعني فيها كثير من الصحيح وفيها كثير من الخطأ. ما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، ما أسند إلى دليل وبرهان صحيح، ما لم يسند إلى دليل ولا إلى برهان ولا إلى نبوة ليس بشيء، ولو قاله من قاله. تمضي لا يعني. نعم هذا قول أحمد بن حنبل ليس صلاح العرفي، هو قول ابن تيمية رضي الله عنه. اللي بدنا نقوله انه كيف يجمع الله نبيين. الروايه اللي في التفاسير انه غنمات ابو فلان جاءوا على ارض ابو فلان على حرث فلان نعم فخربوا الحرث. كيف بدنا نحلها؟ فقضى سليمان بعدما فهمه الله انه بنعطي الغنم لصاحب الارض فينتفع منها، ويأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحها، فإذا ردها كما كانت أخذ كل صاحب حق حقه. طب هذه بدها ملكان ونبيان ثم يتدخل الله؟ الآن أي جمع من الرجال بحل هذه المسألة؟ طب لو حلناها يعني شو بنستفيد من القصة؟ أنا سبت هذا المثل أن هذا القرآن أبعاد، هو ظهر لك حرف وغنم ونبيان ورب يتدخل. أنا أدين لله أن وراء هذا الباب داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. أنا أدين لله أن وراء هذا الباب وراء هذا البعد كل اقتصاد الناس، كل إدارة الاقتصاد في الأرض، ولكن علم من علم وجهل من جهل، كمن وقف على سطح البحر. إذا أنت تمسكت بالقرآن وتشددت ونظرت واستبصرت لابد أن يهديك الله. يعني بمثل ما هو موجود في قصة يوسف برضو النظرية الاقتصادية في موضوع العملية نعم. السنين السبع والقصد الله اللي يعلم، الله يعلم السنبلات. بس هذه يا سيدي هذه قصص لأقوام سابقين شو مستفيد منها؟ أحسن هذا سؤال هذا موجود عند الناس نعم. هذا سؤال يجيب عنه الفاروق وعمر رضي الله بارك الله فيك. قال مضى القوم الذين نقرأ قصصهم نعم. ولم يعن بها سوانا. الله يعني مقصود الله سبحانه وتعالى ما أوجد الشيء صدفة بالضبط. ماذا قصد الله؟ موزون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى تفصيل كل شيء نعم. واللي بيقول تفصيلا لكل شيء يعني الأحكام الشرعية وكذا هذا افتراء على الله ولا تعدي على الكتاب. إذا أطلق الله فقال كل شيء لا ينبغي لك أن تحصل إطلاقا شيء. إذا قال الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا ينبغي أن تحصر ما أطلق الله. هم العلماء يخشون أن يحصر أحدهم إطلاق عالم آخر. هو الآن العفو بما إيش يعني هذا موضوع صعب وعميق ولو سمحت الآن إن الأقوام الآخرين السابقين كان كل نبي يأتي له قوم خاص، فالآن ربنا أتى بهذه الحكمة وبهذا الأمر وبهذا الكلام لكل شيء للأقوام هذولا. الآن إحنا الآن اتسعت وصار في إسلام وصار في قرآن وربنا بين إشي أكثر، هل ما كان خاصا بهذا القوم وعن الله سبحانه وتعالى في كلماته في هذه تنطبق علينا من حيث الفهم الكلي وليس من حيث الأحكام؟ نعم حسن. في آخر الهود قال الله وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه القصص الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الأمة كأجساد انتهت ولكن الحكمة وكلمات الله لا تنتهي. فدعوى أنها الأمم الخاصة ولكن الله استبقى منها الهداية كما في سورة الأنعام قال فبهداهم اقتده. الأصل أن هذا القصص قصص العبرة والاتباع، وعلى رأس الاتباع محمد عليه الصلاة والسلام. أنت كما قال الله وتلحظ في القرآن أن هناك علاقة صنوان بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى، ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. موسى بن عمران عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من نصحه في الصلاة؟ موسى. مش كان لازم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أسكت وعاوده نعم. انت انتهيت انا الان نبي الامة نعم. كان يأخذ من موسى وارجع الى رب نعم. حتى في الحديث الصحيح قال موسى بن عمران للنبي عليه الصلاة والسلام انا اعلم بالناس منك. موسى بن عمران الحديث الصحيح يومها من حيث التجربة الواسعة فهو ما قضت نبوة موسى، وبالعكس نبوة موسى للهداية كل كلمة تكلم الله فيها في القرآن ولو كانت عن موسى هي لك انت ولمحمد عليه الصلاة والسلام من قبلك. كذلك نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك. هكذا. الآن دعنا نرجع بإذن الله ونبدأ في اقرأ. الآن احنا دعونا الناس شيخ إلى الدخول إلى طهر القرآن وقداسة القرآن. لا يستطيع أن يدخل القرآن إلا على بصيرة. كيف يدخل ومن أين يبدأ وكيف يبدأ وأحسن السبل؟ أحسنها أن نصنف. الله لا إله إلا هو عندما أمرنا أن نتعامل مع القرآن، مرة قال اقرأ، مرة أمر بالتلاوة وأن أتلو القرآن، مرة ذكر التدبر، مرة ذكر التذكر والابتكار، ومرة ذكر الدراسة، ومرة ذكر الترتيل. فالأصل أن نقف عند كلمات إلهنا العظيم المجيد، لأن هذه الكلمات ليست لامرئ القيس ولا للوليد وللبيد وغيره حتى نتغنى فيها، هذه ولا لنزار قباني. أيوة، هذه كلمات المجيد الله العظيم. نبدأ بإقرأ. إذا لاحظت أخي والسامعون، أول ما نزل إقرأ، فالظاهر أول ما نبدأ فيه في التعامل مع القرآن القراءة. صحيح. أول شيء أن تقرأ. والقرأة في العربية هذا الجذر هو الجمع، وكما لاحظت حتى يعني يعلقك الله به يبدأ بإقرأ. فإقرأ أول شيء وأول العلق والعلاقة والتعلق، إقرأ. القراءة لنقل هي أول مراتب التعامل مع القرآن وأبسطها وأيسرها. إذا لاحظت هي أنت قد تقرأ وأنت لا تعقل، بدليل سورة الشعراء كما قال الله: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ليه بعض الأعجمين؟ يعني لو أعطناه القرآن لا أعجمي لا يعرف ما يقرأ وقرأوا عليه برضه أنتم لن تؤمنوا. فالعجمة والقراءة، لاحظ إنما لا يكون عجمة وتلاوة، وسنأتي عجمة والقراءة. يعني أنا قد آتيك بورقة مخطوطة بخط عبري مثلا، وقد تحسن قراءة حرف عبرية وأنت لا تعرف ما تقرأ. يعني في كثير من الناس بيعرف يقرأ عبري ولكن يسأله حيث الرب لا أعرف المعنى. لا، يعني قد يقرأ ولأنه تعلم الحروف ولكن لا يعرف المعاني. هذه قراءة، فقد تقرأ ما لا تعقل، هذه قراءة. يعني بقول مثلا عاميا والله قرأت بس مش فاهم شو تحكي، مش فاهم شو مكتوب، مش فاهم شو كذا، مش فاهم شو قصدك ولا أعقل. نعم. فأنا قد أمسك ورقة أقرأها ولا أعقل معناها، مش عارف شو فيها، تكون حرفا أعجميا بالنسبة لي وأنا لا أعرف. هذه قراءة. ولاحظ يعني في شروط الصلاة على الـ على الـ على الأعجمي وعلى غير الأعجمي. نعم. أن يقرأ بأم الكتاب الفاتحة، هذا الشرط الأدنى. نعم. لأنه لا يشترط عليه عقلانها، لا يشترط على الأعجمي أن يعقل ما معنى الحمد لله ومن أنه أسلم واستسلم وانقاد إلى الله سبحانه وتعالى. شرط عليه أن يقرأ. نعم. أم الكتاب، مش أن يتلو أم الكتاب، أن يقرأ، أن يقرأ، لأنه لا يشترط عليه أن يعقل معانيها. هو فهم الإسلام من حيث الانتقال من مرحلة الكفر إلى مرحلة الإيمان، هذه من الأشياء. بالضبط. هلأ أدنى مرحلة إنه أنا أمسك القرآن فأبدأ أقرأ. طبعا تكلم عن المرحلة الأولى بالنسبة للأعجم اللي أسلم. بالضبط. نعم. لأنه ممكن أنا لما نشوف الترمذي أو نشوف كيف هذول الناس اللي أوجدوا كتب الحديث هم أعاجم، ولكن كيف موالي يا شيخ، هو ما دخل أعجمية، هذول موالي. موالي. وكثير من أئمة القرآن. نعم. يعني ورش رضوان الله عليه وكثيرا. نعم. من القراء موالي للعرب، يعني كان أصلهم من الأعاجم ثم دخلوا آباؤهم، إنما هم ولدوا عربا. يعني زي التابعين وتابعي التابعين. أيوة. نعم. بارك الله فيك. فالقراءة أبسط شيء وأيسر شيء وأول شيء، بدليل اقرأ أول ما نزل اقرأ، هذا أول التعامل. ولا يشترط لها كما قلنا أن تعقلها. نعم. ودليلها في سورة الشعراء: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ثم القراءة يا شيخ، يعني أنا قد أقرأ من هنا وأقرأ من هنا وأقرأ من هنا، يعني ليس لها شروط. اقرأ صفحة صفحتين آيتين ثلاث اقرأ. فهذا أول شيء. وإذا تلحظ شيخ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن، وأن الله يأجرنا على قراءة القرآن بكل حرف 10 حسنات. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ميم حرف. طيب انت يا شيخ، الله يعطينا أعلى الأجور على أدنى المستويات. لاحظ، يقول لك أنا بعطيك إذا قرأت حرف، لسه ما حكينا على الكلام وما حكينا على الأعلى اللي هو التدبر. أدنى شيء يحسن كل المسلمين القراءة، عليها ببدأ أنا أعطي الأجور. وبعشرة. وبعشرة وبالحرف. لكل حرف 10. وهذا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام سوقنا للتلاوة. أيوة. لما يقول عليه الصلاة والسلام إنه بكل حرف، هذا يعني وهذا يرد دعوة المبطلين اللي بيقولوا يا شيخ إنه إحنا لا يعنينا إحنا الدخول بهذه التفاصيل. النبي كأنه أوحى لك أن التعامل مع القرآن يجب أن يكون حرفا حرفا. ها فما هو الشيء الذي تغفل عنه في القرآن وأنا أدعوك إلى قراءة الحرف؟ ما في شيء بعد ما أقرأ حرف حرف ما في شيء. يعني أنا أدين لله أنه عندما قال الله في سورة الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيب، أنا الآن فلان من أهل القرآن، أنا أدين لله أنه هذا السطر كلبهم باسط ذراعيه بالوصيب أعظم عندي من كتب العلماء في غير كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المؤلفات الخارجية. لما يجي عارف يبدأ يتكلمني في الملل والنحن وقال فلان وقال فلان، كلمة الله مقدمة على قولها بلا شك، ولا يقول خلاف هذا إلا رجل في قلبه مرض إطلاقا ويتمسك بالأسماء. الأصل كلمة ربنا المجيد، لماذا قال الله يعني بمعنى لو لم يكن هناك معنى وحاجة لذكر هذا لما ذكره الله سبحانه وتعالى. إذن هناك يجب أن يكون لدينا بحث. أحسن. أنا مرة للأسف الشيخ كنت أكلم أحد الدارسين وهو شيخ يعني واعظ في الناس فأحدثه عن معاني سورة الكهف، قال هذا لا يعنينا التفصيل تكفينا العبرة. فقلت عليك بها شيخ، واكتب لنا من سورة الكهف باختصارا واترك منها ما لا حاجة لنا به، هذا باطل يا شيخ، أنزلها حرفا حرف الله لا إله إلا هو. فلما قال عليه الصلاة والسلام أن الله يأجرنا على الحرف، هذه دعوة للتعامل مع الحرف حرفا حرفا وكلمة كلمة، هذا إلهنا المجيد الذي يتكلم. تريدني أن أخذ المجمل من كلام الله وأخذ المفصل من كلام الناس وكلام الفقهاء والعلماء، هذا باطل، هذا ما لم يكن عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذه القراءة شروطها كما قلنا، هذا أول شيء وأيسر شيء إن شاء الله، ولا يشترط لها العلم، هذا أول شيء. أنا ولا يتقن اللغة، ولا يتقن اللغة. نعم. ابدأ بالقراءة. نعم. فهذه أول شيء التلاوة شيء. نعم. التلاوة من تلا. تلا. تلا. نعم. يعني تبع. نعم. تلا يتلو. نعم. فإذا تلاحظ إنه التلاوة لما يتكلم الله كان يقول الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالإيمان مع التلاوة مش مع القراءة. يتلونه حق تلاوته. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه، ما قال يقرؤونه حق قراءته، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طب في سورة يونس أنت بدأت بشكل أوسع، أعطينا في سورة يونس قال فإن كنت في شك، هذه الآية 94 من سورة يونس مهمة، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك انتبه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ليش ما قال يتلون الكتاب؟ قال فاسأل الذين يقرؤون. ليه؟ فإن كنت في شيء أنت في شك في شيء، كنت في شك فاسأل الذين من حيث الفهم ولا من حيث الناس. هذول الذين يقرؤون الكتاب، وهذا أخطأ فيها كثير حتى من مشايخنا، ظن أن الذين يقرؤون الكتاب هم أهل الكتاب. هم أهل الكتاب؟ لا، أهل الكتاب قال الله أهل الكتاب، قل الذين أوتوا الكتاب عرف كل شيء باسمه، إنما قال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب على اعتبار أنك لا تقرأ. إذا أنت في شك اسأل الذين يقرؤون على أنك لا تقرأ. نعم. فأنا قد آتي لأنني لا أقرأ، فآتي رجلا يقرأ أقول له اقرأ لي، فليس بالضرورة أن يعقل ما يقرأ، أنا مطلوب منه أن يقرأ لي، أنا قد أعقل وهو لا يعقل، مطلوب منه أن يقرأ لأنني لا أقرأ. فالقراءة لا يشترط لها العقلان، بينما التلاوة يشترط لها العقلان، والتلاوة بعد القراءة. أول شيء أنا بفعله القراءة ثم أبدأ بالتلاوة. التلاوة من تلا يتلو، الله كان يستعمل الكلمة ويوظفها بعدما يتلو القصص. يعني مثلا في سورة البقرة حدثنا ربنا وتلا علينا لا إله إلا هو أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم عن طالوت وجالوت، قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فلما فصل طالوت ولما ثم آيات متلوات، ثم لما ختمها الله قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. ليه قال نتلوها؟ لأنه كانت تتلو، والترابط هذا يتلو هذا، هذا يتلو هذا، هذا الترابط الذي يعقل معناه. ثم هون بصير التلاوة، لما أنا حدثتك نتلوها عليك بالحق، يعني كلمة نتلوها معناها الأوضح للناس نبسطها. هي تلا نعم، يعني خلينا نقول أنا قد أقف عليك كما قال الله بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الرعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم. ظاهرها أنني أقرأ عليك، قصصت ظاهرها أنني أقرأ، ولكن شرطها بعد القراءة العقلان. أنت لا تتلو التفكر. أيوة، ما لا، مش ممكن أتلو عليك شيء أنا لا أعلمه. إذا أنا كنت الآن مسكت ورقة بالعبري منين وبدأ أقرأ، أنا لا أعقل، هذه ليست تلاوة. أنا أقرأ عليك شيئا، حتى أتلو عليك لابد أن أعقل. يعني بمثل ما أتلو شهادتي في مكان آخر، يجب أني أكون أنا الإنسان العارف اللي حصل كل ملابسات، إما أو أكون لا سمح الله شاهد زور. نعم، هذا فلما قرأ، لأنه هوني بكون اشتريت الحقيقة، بكون كأني إذا قرأت شيء لا تعقل. قرأت شيء كأني قرأته من ثم تليت. حتى أتلو عليك لازم أعقل ما أقرأ، لازم أعقل ما أقرأ حتى أتلو. شرط التلاوة أن أعقل ما أقرأ، فإذا عقلت ما أقرأ فأنا أتلو. انتبهت شيء؟ إذا كنت أعقل وأعي ما أقرأ أنا أتلو. بدليل أن الله في سورة القصص، لاحظ إحنا كيف نحتج في القرآن، ولا أريد أن أقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، حجتنا كتاب الله. في سورة القصص قال الله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ما قالش يقرأ، يتلو عليهم، لأنه اشترط أن يعقل القارئ وأن يعقل المقروء عليه، هاي بتصير تلاوة. لأنه انتبه شيخ، لو أرسل الله رسولا فقرأ عليهم حرفا أعجميا عليهم، لم يكن لله عليهم حجة أن يعذبهم، لأنه من حقهم يقولوا له قرأ علينا فلم نعقل. ولكن في اللحظة اللي قال الله ليرسل عليهم رسولا يتلو، مجرد أن الله قال يتلو هذا يقتضي أنهم عقلوا ما قال الله. يعني ولكن لو قال الله قرأه عليهم هذا لا يعني أنهم عقلوا. في سؤال بسيط عشان أنتقل لسؤال أعمق. نعم. الآن عفوا بهمش نسمع أنه هذا الشريط أو هذا الديسك أو هذا كذا قراءة الشيخ محمد صديق المنشاوي. نعم. ونسمع مرة أخرى أن هذه تلاوة محمد صديق المنشاوي. نعم. هذا هو المعنى في الفرق؟ لا لا، لك أن تقول هذه قراءة الفلان. يعني استخدام كلمات هذه تلاوة فلان. طيب يعني هلا شرحك لكلمة تلاوة كأنه بالنسبة لي يأتي على موضوع إعجاز اللغة والتحدي في الإعجاز، كأنه بهذه التلاوة شيخ يصبح لا إعجاز. ليس في القرآن لغة وليس في القرآن كلمة إعجاز إطلاق. أنا أرفع صوت، ما قال الله في القرآن إلا كلمة لسان، هذا لسان عربي مبين. الله يربي العرب، والعرب لا يفرضون أنفسهم على القرآن. لغوة في جذر العرب سلب ونقص وإساءة من اللغو. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب فقد لغوت في سورة سبأ، لا تسمع لهذا القرآن والغو فيه. إنما الله لا يقول عن القرآن أنه لغة، يقول أنه لسان، واللغة سلب، ولم يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، فكفوا عنها. ولو قالها فلان تعلموا كلمة الله، ولو قالها فلان وفلان وفلان دعونا منها. قال فلان تعلموا الآن، اجدلوا أنفسكم على القرآن، اشربوا ماءه، طهروا به قلوبكم وألسنتكم، القرآن لسان ليس لغة. ولو قالها فلان حجتي أمام الله ما تكلم الله به، لم يقل قط في القرآن أن القرآن لغة، ولم يقل النبي قط أن القرآن لغة إطلاق. يعني ما هي العفو، كلمة لسان عربية هي عبارة عن تعبير مختصر لكلمة اللغة العربية. لا هذا باطل، لأن الله يحسن ويعرف ما يقول. بارك لا الله إلا هو. لا نريد أن نعلم الله. العفو. قال نعم أنا أعرف ما قصدك، أنت تتكلم بلسان الشارع. 1200 سنة يا رجل موجودة معلومات وعقول الناس. نعم. نريد أن نستفيد. نعم. أين الحق؟ وقلنا له أنت يعني مصر على بحث المعجزة، سنفرد لها لقاء يسمعون. ويدعو من يدعو من المشايخ والعلماء وليسمعوا لعلنا أخطأنا فليردونا، فإن لم نخطئ وأتينا بالبينة عليهم أن يرجع. نعم. هذا باطل. نعم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. سيدي التلاوة كما قلنا، لما قلنا في سورة القصص قد أقرأ عليك ولكن قد لا أعقل ولا تعقل، في اللحظة الذي يوجب عليك العقلان هذا يعني تلاوة. فقال الله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم. في اللحظة التي قال الله يتلو هذا فيه اشتراط أنهم عقلوا ما قال الله، ولو لم يعقلوا لما عثروا، يعني يتكلم عن شيء تعلمونه. أيوة، مجرد أنه قال تلاوة هذا يعني أنك تعقل. فإن فلان قرأ القرآن بصوت حسن فقلت تلاوة، لك أن تقول تلاوة على اعتبار أنه كان يتلو آية بعد آية، ولو أنه أعجمي فهذا ليس تلاوة في حال، لأنه لا يعقل ما يقول، ولكن هي تلاوة كونها آية تلت آية، إنما كون لا يعقلها هو يقرأ قراءة متلوة. أنا بقول لك يعني مطلوب من الناس الآن أن ينتبه فيه، والتدبر في هذا الكلام أحسن من يعني في القرآن أحسن من التدبر في غيره. وكم بقي معنا؟ بقي معنا حوالي 10 دقائق. نعم، القرآن والتلاوة. يعني أنا كنت سقت للإخوة كما قال الله بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. انتبه، في آل عمران قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. إمتى قال أنا لا أريد أن أظلمك؟ بعدما قال أنني تلوت عليك، بعدما بين لي الحقيقة، بعدما قال تلوت، لأن التلاوة يعني أنني عقلت. لو قال تلك آيات الله نقرأها عليك نقول له ما عقلت، ولكن كون قال متلو هذا يعني أنه يشترط للسامع العقلان، للعاقل البالغ المكلف المبلغ اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. في اللحظة اللي النبي يتلو هذا يعني أنه يعقل وأن السامع يعقل. لو كان السامع لا يعقل والتالي لا يعقل هذه ليست تلاوة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، يعني مكمل لل طبعا. نعم، فاللي بدنا نبدأه ونركز عليه إن شاء الله أن القراءة أول ما نفعله مع القرآن ولا يشترط فيها العقلان. قد تعقل وأنت تقرأ، هذه قراءة بعقلان، ولكن قد لا تعقل فتبقى قراءة، ولكن التلاوة لا تكون تلاوة إذا لم تعقلها. القراءة قراءة وأنت لا تعقل، أما التلاوة ليست تلاوة إذا كنت لا تعقل، لابد أن تعقل ما تتلو. هذه مهمة جدا. يعني التلاوة هل تكون مني أم من غيري؟ يعني ولو مني، قد أتلو عليك وقد تتلو علي وقد أتلو أنا لنفسي. نعم، لا بأس، في نفسي لنفسي. نعم، فهذه القراءة والتلاوة. في اللقاء المقبل بإذن الله سنتحدث عن التدبر والتفكر. هو أنت كما تلاحظ يا شيخ حازم أننا نترقى، أولها اقرأ، ثانيها نعم، أتلو ما نعم، أوحي إليك نعم، من كتاب نعم، ربك، بعدما استحضرتها لنفسك أتلو ما أوحي بعد القراءة، ثم بعد القراءة والتلاوة سيأتي التدبر. تدبر ما قرأت ما تلوت. أحسن. نعم، ستجد أنه من شروط التدبر أن تجمع القراءة والتلاوة. نعم، واضح أن كل واحدة تبني على التي تسبقها كالبناء حتى يكون لك البيت العظيم إن شاء الله. يعني هذا يعني لنا أنه هذه الفقرة الأولى اللي هي القراءة والتلاوة هي الجزء الأول، بمثل ما أنا تبعت ابنك أو ابني للمدرسة في الصف التمهيدي. نعم، ليكون أساس. نعم، ما بعده المرحلة الابتدائية. أنا معي دقيقة يمكن أو نصف. نعم، دقيقة. دقيقة أتركها أمام الناس، أنه من سمع منا شيئا أرابه أو استجده ولم يسمعه من قبل ليس بالضرورة أن ما قلنا خطأ، فليس كل جديد خطأ وليس كل معهود صواب. النبي عندما أتى قومه كانوا قد عكفوا على أصنام، كانوا هم على باطل. نعم، الأصل أنه لو رابهم شيء أن يأخذوه للعلماء العدول، ثم لا يأخذ من العلماء العدول إلا البينات. نعم، فليقول للعالم العدل ائتنا بالقرآن والحديث. بارك الله فيك، السلام عليكم، حياك الله الله يجزيك خير. أعزائي المشاهدين، وهكذا يصل بنا الوقت إلى نهاية هذه الحلقة التي أردنا أن نستزيدها، ولكن نعدكم إن شاء الله في الحلقة التالية أن نكمل مع الشيخ صلاح الدين أبو عرفة ما بدأناه، ونصل إلى فكرة التدبر والتذكر في الحلقة القادمة. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى في سورة القمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كنا قد بدأنا بالحلقتين السابقتين مع الشيخ صلاح أبو عرفة في تفهم معاني القراءة والتلاوة، الآن نصل إلى البحث في موضوع التذكر والتدبر. شيخ صلاح، بارك الله فيك، أرجو أن تروي عطشنا بما لديك من هذه المعلومات. الله يجزيك. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ما ينعم الله به علينا من الكتب والهداية والنبيين حتى نلقاه ثابتين صابرين بإذنه تعالى. الحمد لله على نعمة الكتاب وعلى نعمة النبوة. اللقاءات اللي سبقت بحمد الله رب العالمين وعونه وهدايته بنينا على القراءة والتلاوة، وتذكيرا لما سبق قلنا أن مفاتيح التعامل مع القرآن كأنك أول ما تفتح بالقراءة، تلك التي لا يشترط لها استحضار العقول البالغة ولا المعاني، هي أول شيء أنت قد تفعله. ثم بعد القراءة هناك درجة تترقى في الإنسان، التلاوة. التلاوة من تلا يتلو كما قلنا، وأنها تتحدث من نفسها عن نفسها، عن الاسترسال والتتابع. وكثيرا ما يذكرها القرآن بعد القصص المتلو، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. ثم كما قال في آخر في سورة آل عمران، يعني في البقرة، قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. كان يتكلم لا إله إلا هو عن كيف أرسل نبيا وأرسل ملكا، عن طالوت وجالوت. في الأنعام كانت معارض المعاني ختمت عند تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله ينفي عن نفسه الظلم كونه تلا. فالتلاوة هداية يشترط فيها كما قلنا في اللقاء السابق أنك تعقل، أنت كمتلو عليك وأنا كتالي عليك. كما في سورة يونس، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. اللي نريد من الآية قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولا أدراكم به. وفي قراءة متواترة أخرى ولا أدراكم به، يعني لو شاء الله لا أنا لا أتلوه عليك ولكن يدريكم به عن غير طريق، بطريق غير الوحي، بطريق غير الرسالات. نعم، القراءة التي السابقة اللي قلناها، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم، ولكن حجة الله عليهم أنهم تلاه عليهم، هذا يعني أنهم يعقلون. ولو قال قرأت عليكم لا حجة فيها لأنهم قد لا يعقلون. نعم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قد أقرأ وأنا لا أعقل، ولكن لا أتلو وأنا لا أعقل، ولا أتلو على من لا يعقل، أنا أقرأ على من لا يعقل. واضح؟ أنا صاحب الشأن. بالضبط، يعني لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أتلو عليك الذي أوحينا إليك، يعني أنت تعقل وهو يعقل. هذه القراءة والتلاوة. ننتقل إلى التدبر، والتدبر أعلى من التلاوة. يفوتني سؤال، العفو، الآن الأجر في القراءة 10، ما تكلمناش عن أجر التلاوة يا شيخ. أيوة، أحسنت. الله يجزيك الخير. وكأن الله لا إله إلا هو في عادة لله في القرآن أنه لا إله إلا هو يلزم نفسه بشيء اللي هو نسميه الحدود الدنيا. أدنى حد أن يعطي على الحسنة حسنة، إنما الأعلى مفتوح ويضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، قال ويضاعف ويزيد ويزيد. إنما حدها الأدنى أنه على كل حرف مقروء، على كل حرف مقروء 10 أحرف، إن كان خطأ أم صوابا أو صواب، يعني لو قرأت حتى لو خطأ أو صواب. حديث النبي بدون تقصد طبعا، وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. والذي يقرأه لحظه يقول يقرأه يقول عليه الصلاة والسلام، أنه يتعلم النبي من يعني بكل أسلم، ومن قرأه وهو به ماهر أصبح تلاوة. لا، لسه هو بيحكي عن القراءة بس، لسه بيحكي عن القراءة. الأجور العليا التي تلزم الملأ الأعلى أجور القراءة. هلا ما زدت على القراءة يفتح الله، لأنه لا يعلم أحد ماذا زدت. لما طول ما أنا أقرأ حد هو يقرأ، إنما بدأت تتلو وتعقل وتتدبر، هذه لا يعلمها إلا الله. يعني الآن الاستزادة هي الاستشعار، البكاء، الخشية، الكذا، الأشياء زي هذه اللي ممكن تأتي من خلال التلاوة. وأنت لا تخشى حتى تعقل، لا تخشى حتى لا تخشى ولا تخشى حتى تعقل. الله. إنما يخشى الله من عباده، يعني مش في المرحلتين لا الأولى ولا الثانية، الخشية والخشوع. أنت تأكد يعني إذا كان فلان يقرأ القرآن فبكى، هذا لأنه عقل شيئا. مش ممكن أن تقرأ وأنت لا تعقل، يعني أن تبكي أو تخشع أو تخضع لله وأنت لا تعقل. فقراءة ثم تلاوة ثم الآن تدبر. هلا القراءة والتلاوة تجد أنها طريقات طريقتان في الدخول على الكتاب. نعم. اللي سيأتي الآن طريقتان في التعامل مع الكتاب. أنا أقرأ أو أنا أتلو تتابعا مسترسلا، هذه تلاوة. إنما الآن بعدما قرأت وتلوت واسترسلت وتتابعت، يبقى طريقتان كيف أتعامل مع ما استرسلت به وتلوته وجمعته. القراءة جمع والتلاوة استرسال لمجموعة، هكذا تلاوة استرسال لمجموع العمل. قرأ في العربية نعم. جمع فجمعتها نعم. الآن أتلوها نعم. إنما بعد القراءة والتلاوة ماذا ستفعل فيما جمعت وتلوت؟ الآن تدبر الأعلى، قد تتدبر وقد لا تتدبر. لاحظ، طب إذا ما كانش تدبر شو بكون؟ أنت خسران، خسران. ما فيش بديل للكلمة هذه يعني. إنما الله أمر بالتدبر، لا إله إلا هو. في سورة في سورة صاد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وفي قراءة متواترة: لتدبروا آياته، يعني يكلمنا نحن، لا إله إلا هو، سنأتي عليه. الآن إحنا قلنا قرأة أصلها الجمع، نعم، ولا يشترط لها ما تكلمنا، والتلاوة من تلا يتلو وهو التتابع. الآن دبرة اللي هو التدبر، الدبرة هو والدبر هو الآخر والعقل. يبقى ماذا يريد الله عندما يأمرنا بالتدبر؟ التدبر وزن تفعل، تفكر. أيوة نعم، وزن تفكر. لا لسه لسه، التفكر من آليات التدبر، يعني التفكر أنت تأتي به لتتدبر. يعني نزول السكينة عند قراءة القرآن وين تجي؟ هو لأنه سمعها الملك فنزلت السكينة. أنت لاحظ أنا وردت هذه مرتين في القرآن، في 111 في سورة يوسف، وفي الرعد في 28 اللي هي نزول السكينة. نعم. يعني تأتي من درجات التدبر؟ لا، يعني السكينة قد تأتي لكل مؤمن يعقل ما يقرأ. أها. إنما التدبر يفعله مع المؤمن الأفاعيل الصالحة. خلينا نتم فيها إن شاء الله. نعم. التدبر يا شيخ، التدبر كما قلنا من دبرة. نعم. والدبرة اللي هو العقب والآخر. وفي سورة المؤمنون شوف ما أعظم الكلمات كيف يربينا الله. نعم. قال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم، شوف التلاوة، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم، شوف العقب اللي هو الآخر، تنكصون يعني تنقلب، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول. انتبه، هي قال تتلى عليكم كنتم على أعقابكم، الدبر والعقب واحد. هو كان المطلوب أنه أن لا تتلى واقع يعني. الأصل أن تبقى مع عندما ترى الله مستمر، تبقى إلى أعقابك وأنت نعم. تسمع حتى يتدابر القول فينتهي. فكل المنافع يا شيخ أن تبقى الدبر للآخر. فأنت قد تقرأ واحدة من مئة وقد تتلو ثلاث، لأنه التلاوة لازم واحد على واحد ثم أجمع، إنما الدبر للآخر، الدبر حتى تصل العقب والآخر. فتدبر المعاني أن تبقى حتى تحيطها جميعا، هذا هو التدبر. والجميل فيها أن الله عندما استعملها في سورة محمد قال: أفلا تدبرون القرآن؟ واحد فعل يتدبرون على وزن يتفعلون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واحد، القراءة والتلاوة محلها اللسان، محلها اللسان، تدبر القراءة والتلاوة. هذا فعل حركي صوتي نعم. ولو كان سرا وأنت تفعل نعم. تقرأ وتتلو، إنما أين محل التدبر؟ العقل. لا، الله عبد ربنا الآن قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر محله القلب، وسيأتي لقاءات أخرى إن شاء الله نشرح فيها أن القلب ليس الفؤاد، وأن القلب ليس العقل، وأن العقل ليس اللب، وأن اللب ليس النهى، والله ليس شاعرا لا إله إلا هو حتى يأتي بالمترادف. القلب الآن يعني الآية حسب ظاهر الآية ألا يتكلم عن العقل اللي هو التفكر؟ لأنه القلب قال القلب، هذه تلزمك من جديد، نحن أهل القرآن، ليس هو مثلا من الاستعانة بألوان اللغة. لا لا، ما هو القلب؟ ما الذي قال القلب؟ الله. الآن لك على الله أن يعلمك هو معنى القلب. كيف؟ تقول لك اقرأ القرآن. أين أستعمل أنا كرب القرآن القلب؟ أين أستعمل الفؤاد؟ وأين أستعمل العقل؟ يعني التدبر وردت في القرآن 7 مرات. نعم. يعني في السبع مواقع هذه ربنا يخاطب فيها القلب، هو محلها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انتبه شيخ، ليه ما قال أم ليس عندهم قلوب؟ قال أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أم ليس عندهم قلوب، هو عنده قلب، ولكن الإشكال في القفل، أم على قلوب أقفالها، يعني بس ورق باحث. أيوة، ماذا يفعل القفل؟ هو في بيت، ولكن القفل الحاجز قفل، فهو لا يدخل، مش عايز اسمع جديش. كانوا يضعون اصابعهم في اذانهم فبقيت التلاوه خارجا، هي قراءه وهي تلاوه. نعم. انما حتى تتدبر لازم يدخل القلب، لازم انا اجمعها وتبقى عندي للاخر، اجمعها جميعا وابدا اتدبر حتى اصل الى اواخرها. التدبر هناك تدبر للقران وفي تدبر لسوره يا شيخ، كما قال في سوره المؤمنون افلم يتدبروا القول، قول واحد يكفي ان تتدبر من اوله الى اخره. مثلا لنأتي إلى سورة القيامة، مثلا يا شيخ سورة القيامة مثلا، كيف أتدبر سورة القيامة؟ أن تأتي من أولها تبدأ اقرأ، لما بدأت لا أقسم أنت الآن تقرأ، ثم لما تكمل القراءة الآن تتلو. إذا كنت تعقل أنت أتممت التلاوة، الآن إذا بقيت مع السورة إلى آخرها وكنت تنظر في آية بعد آية وما الآن أنت تتدبر. فحتى أتدبر سورة القيامة مثلا يجب أن أستحضرها جميعا من أولها إلى أدبارها، وأنظر في كل آية في محلها، ثلاث آية ثلاث آية حتى أجمعها. هذا التدبر هو الذي يفيد. في سورة صاد قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته وما يتذكر إلا أولو الألباب. الملاحظة أن الله يتكلم أنه ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، طب ليه خلقناهما؟ بقول لك بدك أجاوبك، تدبر. شو تدبر؟ ابقى للآخر، اجمع الكلمات، اجمع المعاني التي تلاها الله لا إله إلا هو. التدبر يا شيخ بده لعفو منك، بده معلومات مركزة عند الإنسان تكون موجودة على أساس ربط الأحداث ببعضها. القلب من حيث الصفة الكونية في الخلق كإنسان، لأنه أنت ذكرت المرة الماضية أن الكافر والمؤمن له نفس أجزاء التكوين الإنساني، لكن الكافر له الآن قلب وأنا إلي قلب. الآن قلبي ما عندوش معلومات اللي يربطيها، وإنما ما ينزل ما يرشح من عقلي اللي أنا وضعت فيه المعلومات السليمة، ها؟ هي ترشح بناء على أوامر بالفعل. جميل جميل. الآن كأن القرآن بيقول لك لم تسألني ما القلب، سألتني ما القلب وعلمك ما القلب. إنما نقول للناس عشان نميز هذا الشيء. هذه للأسف يعني من بركة القرآن على العاملين فيه، على أهل القرآن، أنه يملأهم بالنور. هي بقي عندنا، سنتكلم كما قلنا كما أثرتها أنت، القول بالمعجزة، وهذا من قول الناس ولم يقل به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والقائل بهذا مصر على باطل كائنا من كان شيخ. إنما كمان الآن القرآن يعلمك ما الفؤاد، ما القلب، ما اللسان، ما العقل، ما النهى، ما اللب. طب هذه المصطلحات يجب أن نضعها في مكانها قبل المرور إلى المواضيع هذه. الآن هكذا دخل كثير على السامع، لأن نبقى إحنا على التدبر الآن حتى لا تنفلت فينا المعاني. ولكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. أنت كنت شيخ تتكلم عن الشروط. شروط التدبر عند الله سمع وبصر. السمع والبصر يجمع لك معلوما ما مما نظرت من السماء والأرض من الأحداث، كيف أهلك الله الأمم، كيف أنجى المؤمنين. هذا التحصيل السمعي والبصري يورد على الفؤاد ليس على القلب ما يورد. تحصيلك لهذه العلوم تعينك على التفكر والتدبر والترجيع إلا أنت تقرأ من القرآن. الآن عندما قال الله لا إله إلا هو من سورة محمد، قال أولئك الذين لعنهم الله، تبع، فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن. أصمهم وأعمى أبصارهم، أنت تتدبر بسمع وبصر يا شيخ، هذه شروط التدبر. طول ما أنا أستطيع أن أقرأ القرآن أسمع وأبصر، يعني إجت أفلا يتدبرون بناء على عملية عدم عملهم. طول ما عندك سمع وبصر وقرأت وسمع تلا عليك النبي فأنت تسمع، يعني كانوا يسمعون أو يبصرون لما حسد. تلا عليك النبي آية نزول السماء من الماء فسمعتها ورأيتها، بقي عليك أن تتدبر. صحيح. فالتدبر محله السمع والبصر، وهذا يرد كثيرا يا شيخ من الذين أثقلوا على المؤمنين المحامل فقالوا أنك لا تستطيع وأن القرآن له ناسه. هذا ليس صحيحا أصلا. الآية تبطل كذب هؤلاء. الآية التي أنزلها الله في سورة صادق طاهرة مطهرة أنه قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. مين يتفضل من قال أن القرآن لقوم دون قوم فيحصل الآية؟ قال ليتدبروا. مين هو؟ لمن أنزل القرآن؟ للناس كافة. فالذين أمروا بالتدبر الناس كافة. فإن تدبر متدبرهم آمن وأفلح، وإن أقفل على قلبه غفل ومات. فالأصل بس في آية قرآنية تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. الآن عمليا معلومات الموجودة عند العالم أكثر من عملية الموجودة عند العوام. تكلم عن الخشية. العالم متى حصل علمه؟ بعد التدبر. العالم ليس حافظ. في فرق بين الحافظ والعالم. الآن أنا قد أتي بإنسان ذاكرته عالية جدا فيحفظ القرآن كله والحديث، هكذا رجل حافظ هو ليس بعالم، هو يحفظ هكذا. ولكن العالم عند الله من علم، فخشيته كانت نتيجة لما علمه. يعني علم ولزم بالعلم. في فرق شيخ بين ما أن تحفظ في قلبك معلومة ما آية أو حديثا أو كذا نيح تجمعها، خلينا نقول تجمع في قلبك، وبين أن تعقلها فتعلمها. إذا علمتها كان سبيلك إلى الخشية والخضوع لله لا إله إلا هو. إنما نصر الآن على التدبر. تدبر هناك تدبر لآية، لأن الآية لها أول ولها آخر. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه لها أول، نتلو تلاوة إلى عند الإمام فالببدأ أفك، ثم آية تليها وهكذا. فأنا أتدبر الآية نفسها ثم الآيتين ثم الثلاث ثم السورة نفسها ثم القرآن الحدث ككل. فالتدبر كما قال الله ومن يدبر الأمر، الله الذي يدبر. نعم. فتدبير الأمور تصريفها. كيف أدبر أنا أمرا؟ حتى أدبر أمرا يجب أن أجمع شروطه وحيثيات وأحوال ومداخل ومخارج. كيف تدبر حال بيتك؟ قبل أن تدبر حال البيت يجب أن تجمع ما لك وما عليك وأحوال بيتك وإمكانياتك ومن فيه ومن له ومن عليه. إذا جمعت هذه المتلوات في البيت كلها لك أن تدبر أحوال البيت تفعل. فالتدبر يشترط لنفسه الجمع اللي هو القراءة ثم الاسترسال من التلاوة والتتابع. لا أتدبر حتى أجمع وأنظر وأدبر هكذا. عند الله إذا أنت تدبرت نفعت نفسك. أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا قال لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه لو تدبروا لوجدوا اختلافا. طلعت لو تدبرت، فأنت متى تجد الاختلاف؟ إذا تدبرت حتى تجمع كله. أين الاختلاف؟ يجب أن أجمع أولا وآخرا ووسطا فأجد اختلاف. فهذا شروط التدبر. يعني وجود الاختلاف مش صدفة، مقصود وجود الاختلاف في القرآن. آه. كيف ماذا تريد؟ يعني في مثلا في سرد القصص، في مثلا قصة سيدنا موسى. نعم. ربما ذكرت ما يزيد عن 17 مرة أو ربما يزيد. فرعون في 25 سورة مثلا. الآن عمليا هذا برضو بده تدبر من يعني العفو منك، مش الجزء اللي أنا أخذته من سورة البقرة أنسى ما أربطوش مع سورة آل عمران، ما أربطوش مع كذا. هذا تذكر. آه. هذا الادكار، هذا أعلى شيء. لسه. تذكر. هذا التذكر، هذا اللي سينقلك إلى الادكار وهذا أعلى. الآن أنا أتدبر في بيتي. لاحظ الآن أنت تدبر سورة، تدبر آية. تبدأ مثلا سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. لاحظ هكذا أولا، آخرها أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أولها أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان، فأولها معقود على آخرها هكذا. فإذا جمعت السورة كلها تلوتها آية بعد آية لك الآن بعد التلاوة أن تتدبر هكذا. والتدبير كما قلنا النظر بحسن وتصرف واقتدار وتفصيل، هكذا التدبر. فدعوانا للمسلمين الآن أن يكفوا عن تدبر أحوال الدنيا وأن يتعاموا عن تدبر القرآن. الأصل إذا تلا الله علينا أمرا أن نتدبره. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. الأصل يا شيخ أنت تأسف أنه في كثير من الناس يسمع الحلقة الإخبارية فلا يفوته منها شيء ثم يدخل مفاصلها ويسوي تحليل سياسي ويتوقعات وما الحدث. كلام الله كان أولى بها. هل تعلم أنه كل نشرة إخبارية هي عملية شعوذة وسحر، صاغها من صاغها، فيها تقديم وتأخير من الكذب والصرف والتبديل والتحويل. كلام الله ليس فيه شيء من الخلط ولا التهويل ولا الكذب ولا الشعوذة، كله صالح. لا يفلح الساحر حيث أتى. أنت تتدبر في قول الساحر، تدبر في قول الله. طب إذا أنا لم أتابع الأخبار كيف أعرف أحوال المسلمين وكيف أصل إلى واقع عملي؟ لا تتابع، أنا قلت لك فقط كما تابعت الخبر تابع القرآن. حبذا لو تتدبر القرآن كما تتدبر الأخبار، حبذا. لو للأسف في كثير سمعتها ويعني وأغاضتني كمؤمن، رجل يعني ليس بشيء الظاهر، يعني برنامج أضافوه أو استضافوه، فقال كان هو مترجم للأدب الإنجليزي. فقال إنه أنا الآن أجهد وأسعى في ترجمة كتب شكسبير. قال لأنني أعلم أنني إذا لم أقرأ شكسبير أنا خسران. طيب فماذا أقول أنا المؤمن الذي جمع الكتاب؟ أنت ترى أنك إذا لم تقرأ لشكسبير الذي يخاف ويجوع ويموت منيح ويجهل ويسخف تخسر، فما بالك إذا لم تقرأ لله لا إله إلا هو. يا شيخ، رسالة أهل القرآن إلى الناس أن أعمارنا أقصر من أن نقرأ غير القرآن. شهد الله، لو تدبرنا سورة القصص فقط، يوسف لا يجمعها ألف عام. قل هو الله أحد. أصبت العصر وما أدراك. هذا يعني أنه الكتاب المجيد. احنا الآن قلنا للناس كيف تدخل على القرآن، اقرأ، اتلو، تدبر. أنا أوقن يا شيخ، لو أنك قلت للناس المسلمين الآن أن سورة في القرآن من علمها فيها حل ما يحول المعدن إلى ذهب، أنا أجزم لك حسير دراسات، حسير عمل، سيجمع القرآن ويدرسه ويسابق على أجل جائزة. ليه؟ هذا هو يصير شيء، لأنه لم يعلم ولم ينزل القرآن منزلة الحياة ومنزلة الوجود أبدا. هو يتعامل مع القرآن على أنه الكتاب الأخضر الذي عليه غبرة ويقلبه، يقبله تقبيلا يعني ليعبر عن محبته للقرآن، قدسيته. المطلوب أن تقلب القرآن لا أن تقبل القرآن. قلبه، قلب القصص، قلب مالك القرآن. يا شيخ أنت مقلب كلام الناس وأفعالهم وعمالك بتقلبها باتجاه آخر. نعم، يعني قبل سويت قلب. نعم، هو هذا لا قبلته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحبه وولائه للقرآن لم نعلم قط أنه قبله، كان يقلبه ليلة الليلة ويقرأه ويجمعه ويتدبر. هذا المطلوب مع أهل بيته يتفكر في ذلك. نعم، حبذا لو أنت لو نشأ ابنك بعد كان صبيا فاشتد واشتد عوده. نعم، وهو يجمع وينظر في القرآن. نعم، هذه الحصون البالغة. شهد الله، ما اخترقنا إلا بعدما تركنا القرآن أبدا. إحنا الآن نقرأ كلمات الناس ونستحضر شيوخنا استحضار الأرواح. الآن مات الناس، يعني الله يقول إنك ميت للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أبو بكر وخف قال من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات. وما زلنا نستحضر أرواح الناس والفقهاء ونترك الكلام الحي الذي لا يموت. إن أعطيناك الكوثر. أقم على القرآن شيخ، عمرك أقصر. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. بقيت الكلمة التي تلفظها وأوحيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان القرآن إلا للحياة، قال عليه الصلاة والسلام وكان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي. انتبه شو بدي أقول، فإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ليه أكثرهم تابعا؟ لأن الوحي معناها الحياة. لا تحصيل الحياة، لا بيقول رسول الله فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن الحياة الوحي لا ينقضي. لأجل ذلك أنت تحصل التبع والتابع للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا فالتدبر يا شيخ، احنا كما قلنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أنت لما أنزل الله الكتاب أفلا يتدبرون القرآن؟ شروطها أن تنظر في حال القرآن كما تنظر في حال البيت. تدبير أمرك كيف تدبر؟ انظر هذه وهذه وهكذا تتدبر. ولو نظر كل مؤمن، وأنا أوقن شيخ أنه في من الناس لعلهم ما درس إلا بضع سنين من في المدارس، ولكن له عقلا أقام به شركة ومنشأ، الآن هو أحد رؤوس الأموال في البلد. صحيح. أتريد أن تقول لي أن هذا لا يستطيع أن يقرأ من أول يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عربيا مش أعجميا، كذب الذي قال أنه أعجمي، لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نحن من قبله لمن الغافلين، للأسف الآن فينا القرآن ونحن غافلون. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا كلام يترك؟ هذا كلام يشتغل بغيره؟ الآن يوسف وما أدراك، القصص وما أدراك، المائدة، الأنعام، البقرة، آل عمران، الأنفال، التوبة. لكن يا شيخ شغل الناس في حاجتهم اليومية، في رزقهم، في عيشهم، في كذا، فأصبح لا مكان، أصبح لا مكان لما تقول. يعني أنت تقول الآن كلام راقي للغاية، تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كلاما لو يعني أنا فهمت منك في الحلقات السابقة ممكن أن أتكلم مع الله سبحانه وتعالى من خلال تلاوة القرآن. أحزنني قبل أسبوع أو 10 أيام منظر في غزة كان حقيقة مؤلم للغاية. ربما كان هو يمكن أن نجد هذا مكان للوقوف للتفكر. كيف أن المليونير والغني وصاحب الأبراج وصاحب الأرصدة في البنوك وقف هو والفقير بثلاثة شيكل على ربطة خبز؟ يعني هذا موقف بده حقيقة بده تدبر، ولا أمام الحياة اللي احنا عايشين فيها. نعم، ولكن من خلال هذا السياق يعني أيوة هذا موقف فيه. نعم، نحن كأهل القرآن لا أقرأ حدثا كهذا إلا من القرآن. كيف تجوع؟ متى تجوع؟ لماذا تجوع؟ إذا سألتني مثلا أنا قرأته بمثلك، يعني قرأت أن السيارات والأبراج والأرصدة والذهب لا قيمة لها دون طعام الله الذي به أنت أحسن. نعم. فليعبد ورب هذا البيت. نعم، هكذا قرأته. نعم. الذي أطعمهم وضرب الله مثلا. نعم. قرية. نعم. كانت آمنة مطمئنة، يعني أصبح المال هذا وبالا علينا. نعم، أنت بدأت في كلمة صالحة أنه الآن مكاننا في الدنيا لا يسمح. نعم. لنقل أن نتعامل. نعم. مع القرآن، من ليس له مكان في التعامل مع القرآن ليس له مكان في الملكوت، لن يدخل الساعة التي جمع عليها الملأ، كلا إنه تذكرة. مكر لنا يا شيخ، الآن أفق يا شيخ، مكر لك، أفق الآن، أفق يعني عمر عام عامين، أفق كتاب في الناس كالقرآن. والله إن كيدهم كبير، حصنوا أنفسهم. نعم، ولكن كما قال الله لا إله إلا هو في سورة النحل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لازم يكون عندك استعداد حتى يجري عليك المكر، لازم يكون عندك استعداد. إنما الذي ملأ قلبه بالقرآن ليس سهلا أن يصرف وأن يسحر، الأصل هكذا. الآن إن شاء الله نعتبر أنه شرحنا التدبر كما قلنا، والتدبر لعلها أهم شيء واضح فيها شيخ، أن التدبر ليس للعلماء، التدبر لكل من كان له سمع وبصر. يعني بدهاش مثلا هذه الشروط تقرأها مثلا من تفاسير من كذا عشان نوصل لها؟ لا لا، وانت عارف مستوى الولد الصغير سيدي. على مستوى 10 سنين 15 سنة 20 سنة سيدي. يختلف. أنا الآن سأقرأ، يعني الآن بدنا تفاسير فيها، بدنا سيدي. معجم بدنا. لا، الآن بدأ أقرأ على أدنى الناس مستوى وليسمع وليتدبر معي، سنأتي أنا وياه لنتيجة واحدة دون أن نرجع إلى كتب أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لحظة، فؤاد والقلب هذا شيئان مختلفان. أصبح فؤادها فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونهم لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. مين ذي يقول لأنه لم يحضر؟ تدبر. الله من أولها أمرها أن ترضعه، ثم حرم عليه المراضع، قالت امرأة فرعون قرة عين لي، فقال الله فردناه إلى أمه كي تقر عينها، وعد الله أمه ولم يعد امرأة فرعون في صفحة. لا تستطيع أن تقرأ صفحة؟ من لا يستطيع؟ نستطيع كل ذلك، بس يا شيخ الآن العفو منك، من الطفل الصغير إلى الأم إلى الأخت إلى الزوج إلى الأب إلى الجد، التلفزيون وما أدراك ما التلفزيون، أصبحنا متفرجين لا نفكر، العفو منك فيلم الكرتون يفكر عنا ويعطي نتيجة أكثر مما نفكر نحن، فالعفو منك يعني رحمة بعقول هذه الأمة. نعم. يعني نريد أن نصل إلى الله. سيدي أنا وإياك والمؤمنون عامة تبع لخندق أول تكلمنا عنه الذين هم الأمناء والعلماء، رسالتي قبل العامة إلى العلماء، لو فتحت زوجتي وزوجتك وأمي وأمك وأخي وأخوك التلفاز فرأوا عالما دربا بالقرآن معطاء فياضا في القرآن لأغرانا ولشوقنا في القرآن، ولكننا الآن نفتح فنرى شيخا يتكلم من ذاته ومن ذات أبيه ومن ذات الكتب، لا حاجة لنا بهذا. رسالتنا إلى العلماء أن قولوا كما قال أحمد عليه الصلاة والسلام أتلوا الكتاب اقرأ عليهم القرآن. عندما تكلمنا عن أحداث الدنمارك كانت الرسالة كلها كيف أقرأها من القرآن، كم ملأوا آذاننا وأنفسنا وهم يقولون أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، حتى إذا جاء الحدث الكوني حدث النبوة لم يقرأ فيه القرآن، هكذا بان العوار. هكذا الأصل يا شيخ أن تجعل الناس فرضا أن يصدقوا، كيف أظهرها من نفسك، اقرأ أنت القرآن، دعوانا نحن أهل القرآن، إحنا على ماذا اجتمعنا باللقاءاتنا الأولى إلا القرآن. صحيح. سمعتني حدثت شعرا قال فلان لا حاجة لفلان، نحن على الآية الثالثة من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كل يوم بعد هذا اليوم فضل لا حاجة لله فيه، لعل الله هدى فلانا ولكنه ليس حجة. الحجة في الكتاب والحديث، هكذا علمنا العدول والأصول، إنما الذين أحدثوا في الدين من بعدين ليسوا بحجة إطلاقا يا شيخ. فإن أردت أن تنصح لذويك ولأهلك ادفع فيهم القرآن، ادفعهم إلى القرآن، أسقهم. أترى كيف يسقى المريض الدواء؟ لا قد تعافه نفسه ولكنهم يأطرونه عليه ويسقونه فيه سكيا. الأصل أن نقحم القرآن في النفوس إغراء ودفعة. يعني أتيت على ذكر الدواء، وجدت من خلال المعجم المفهرس أن القرآن خير دواء، تكررت في القرآن 5 مرات. هذا الشيء لو أوقع في أنفسنا من وإحنا في الصغر، ما نجأنا إلى الأستاذ الذي يحلم بنا بأفكار ترفعنا وتعمل، وممكن أن الإنسان بكرة يمتلك سيارة مكتب بيت كذاك، أصبحت أحلامنا تقوم على الامتلاك بما يملك الآخر الزائل. لا باطل. طوبى لمن تعلم القرآن، حديث النبي في صحيح البخاري عن تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة اللي هو الثوب الحسن، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، وطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة آخر الجيش، يعني في الجيش، إن شفع لم يشفع وإن أذن له وإن استأذن لم يؤذن، موازين النبوة غير. تعس عبد الدينار، طوبى لعبد في سبيل الله، هذا هو الأصل. والكتاب سبيل الله الأعظم، سبيل الله الأهدى، سبيل الله الأقصر إلى الجنة. ذكرتني في آية سورة يونس، قال الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته، هذا هو القرآن، فبذلك فلتفرحوا، هذه القراءتين متواترتين، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، هو خير مما هو هذا القرآن شيء خير مما تجمعون، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. أنت سبقتني عمرا، ألم تسمع عن غني مات؟ ألم تسمع عن ملك مات؟ صحيح. ألم تسمع عن سلطان مات؟ صحيح. ولا يبقى إلا الله وكلمة لا تموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. كتاب: سنقف أمام الله حفاة عراة غرلا، من جمع منا آية سيفرح بها يوم تظلم على الناس الظلمات. في الآخرة اجمعوا الآيات من الآن، تدبروا كم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى، هكذا بأمر الله. ولكن اجتهد على الكتاب، اجمع الكتاب. ما النبي إلا القرآن، ما نبي إلا كتاب الله. حديث النبي الصحيح: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لا يسمع الله قعقعة الذهب ولا قرع الفضة إطلاقا. الله يبغض الأسواق ويحب كلامهم. الله متكبر، الله له الكبرياء هكذا، ويغار ولا يحب أن يشتغل الناس بشيء غيره، كلامه أو نبوته للناس، وغير أن يضع للناس منهاجا سليما في الحياة. نعم هكذا. احنا اتممنا التدبر، هو مررنا عليه. نعم. لم نتممه بحق اتمامه. نعم احنا، لكن يعني اردنا ان نعود الناس على فهمه، نريد ان ندفع الناس. نعم. نعم. نعم. لكن لان نعم. هناك مرحلة اخرى من حيث الفهم الاعلى. نعم. بعد التواصل مع النقاط المكملة. نعم. بقي لنا التذكر والابتكار، وبقي لنا الترتيل والدراسة. نعم. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الاستمرار وعلى العمل فيما أخذنا من فهم للقراءة والتلاوة، وما أضفت علينا من التدبر، وأن نعمل جاهدين على أن نبقى إن شاء الله أحياء، لأن نقف أمام الله سبحانه وتعالى وقد عملنا بهذه الثلاثة. نعم. بارك الله لكم. رسالتي في نصف دقيقة، دائما فضل. لنا رسالة أن عظم الله، أن عظموا كتاب الله. نعم. أعمارنا أقصر من قراءة غير الكتاب، اشتغلوا بالكتاب. ما مجد الله شيئا مثل الذي خرج من الله، كلامه لا إله إلا هو. أقبلوا على الكتاب، عظموا الله، لا تقبلوا اسما غير اسم محمد عليه الصلاة والسلام. النبوة والكتاب، سنموت عاجلا أو آجلا، أمسك بكتاب الله لا تضل. هو أعطانا كتابا وكتب على نفسه أنه الرازق. يعني أصبح واقعنا إن تدبرنا وتفكرنا بما يأمر الله، رزقنا مرسوم ومحسوم. واللي بدأنا فيها شيخ، نعم، إنه هذه رسالة على علمائنا قبل عوامنا. نعم. أسمع الناس القرآن، إذا قام أحدنا أمام شاشة أو أمام على منبر فليقرأ القرآن وليغري الناس به إغراء. حدثتنا أم المؤمنين أم سلمة أنها أخذت قاف من فم رسول الله، كان إذا وقف على المنبر يقرأ القرآن. نعم. من سمعته؟ نعم. يقرأ علينا قرآن الخطباء إلا الشعر والخراريف والدواوين، هذا باطل وجب رده. قدموا القرآن وأخروا الأخر. بارك الله فيك.